الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: كيف التعامل مع الزوج إذا كان شاذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن الشذوذ معناه أن يشتهي الرجل الرجل وأن تشتهي المرأة المرأة، وهذا شذوذ عن حد المشروع. فإذا أقبلت قلوب النساء على بنات جنسهن وتركنا الإقبال على الرجال، وأقبل الرجال على الرجال وتركوا الإقبال على النساء على ما أباحه الشرع لهم، فإن هذا يعتبر من الشذوذ والعياذ بالله. والشذوذ الجنسي من أعظم البلايا وأعظم الرزايا التي تصاب بها الأمة، أن يستغني النساء بالنساء وأن يستغني الرجال بالرجال، هذا من أعظم البلايا وأخطر الرزايا وأعظم المصائب التي تصاب بها الأمة. وإذا لم يبادر الإنسان بعلاجها فإنها قد تهلك صاحبها وتصيبه في عقله، فيصير مجنونا سكرانا سكر شهوة وهوى والعياذ بالله، بل وتصيبه في بدنه فيمرض قلبه ويمرض وتعتل روحه ويمرض على إثر ذلك جسده، فضلا عن خاتمة الشر التي تنتظره والعياذ بالله. ولذلك فإن من أعظم الأمم التي عذبها الله عز وجل وصب عليها جأم غضبه تبارك وتعالى هم أمة لوط عليه الصلاة والسلام، فإن الله عاقبهم بعقوبة لم يعاقب بها غيرها من الأمم، لأنهم جمعوا مع كفرهم وشركهم بنبي الله لوط هذه الجريمة النكراء، وهي أن الرجال كانوا يشتهون الرجال من دون النساء، كما قال الله عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذا اعتداء، هذا تعدي لحدود الله، هذا تعدي لحدود الله، فالحذر الحذر من الاستمرار على هذا الأمر، يا من يوجد في قلبه شيء من ذلك ذكرا كان أو أنثى. فإذا كانت المرأة تميل للمرأة ميل شهوة وكان الرجل يميل للرجل ميل شهوة، فهذا مرض قلبي فتاك خطير، يجب على الإنسان أن يبادر بعلاجه وأن لا يسكت عنه، فإنه سيقتل قلبه ودينه وإيمانه، وسيوجب له خاتمة الشر ولعنة الله وغضبه وأليم عقابه في الدنيا والآخرة. فالحذر الحذر من الاستمرار على هذا الأمر، فعلينا أن نبذل جهودنا مستعينين بالله عز وجل للتخلص من هذا الأمر، وعلينا بمناصحة من نعلم عنه شيئا من ذلك، وأن لا ندعه في مجتمعنا، لأن بقاء هذا الإنسان في المجتمع مما يفسد المجتمع ويعرض المجتمع للخطر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يبادر بعلاج قلبه وأن يقطع أسباب هذا التعلق المحرم ما استطاع إلى ذلك سبيل. وإن الأمر لا يعظم إذا كان يصدر من زوج له امرأة عنده فرج أحله الله عز وجل، ولكن قلبه لا يزال متعلقا بالمردان والغلمان والعياذ بالله، هذا قلبه ميت، هذا قلبه ميت، نسأل الله أن يحيي قلبه وقلوبنا جميعا. فإذا كانت المرأة تعلم من زوجها ذلك فعليها أن تناصحه وأن تتقي الله في زوجها وأن تبذل له كل ما تستطيع من وسائل الإصلاح، من الاستمرار على مناصحته وكثرة الدعاء له. فإذا لم تنصلح حاله فإنه لا يجوز لها أن تبقى معه بهذه الحال، بل عليها أن تطلب منه الطلاق أو تطالبه أو ترفع عليه قضية في المحكمة، قضية خلع في المحكمة، لا تبقى مع هذا الزوج الذي يترك جماعها ويذهب يبحث في الشوارع عن الغلمان، فإن هذا لا يصلح أن يكون زوجا، ولا يصلح أن يكون شريك حياة، ولا يصلح أن يكون أبا لأولاد. فعلى المرأة أن تستمر في نصيحته وأن تكثر من الدعاء له وأن تجتهد في إصلاحه، فإذا صلحت حاله فالحمد لله، وإلا فلتطلب منه الطلاق أو ترفع عليه قضية خلع في المحكمة، وسيعوضها الله عز وجل خيرا منه. نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم.